يقول إذا كان فيه أب لا يعطي أحد من أبنائه نقود هل يكون على أبيه ذنب أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. يا أخ عين عين دال فاء من الجلفي تقول إن أباك لا يعطيك شيئا من النقود فهل عليه من ذنب؟ على أبيك أن يقوم بنفقتك من طعام وكسوة وغير ذلك، ولا يلزمه أن يعطيك نقود إلا لحاجة ملحة فلا مانع، أما من أنه يعطيك نقود لا فائدة لك فيها فهذا لا يلزم الأب ولا ذنب عليه، وإنما الذنب عليه فيما لو تركك بدون نفقة أو قصر عليك في النفقة أو تركك بدون كسوة أو قصر في الكسوة أو أنه لم يقم بما يجب عليه نحوك، أما من أنه يعطيك نقود وأنت لا تحتاج إليها حاجة ضرورية بينة فإنه لا يلزمه ذلك، والله أعلم. أحسنتم.